أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقد والإبرام، ينبغي تقديم أمور. أحدها الظاهر أن المراد من وجهه. الكلام في الإجزاء، هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا؟ عنوان هذا البحث، وإن كان يختلف من حيث التعبير، في بعض الكتب قيل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا، في بعض الكتب التعبير الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا. وفي هذا الكتاب، في الكتاب، في كتاب الكفاية، التعبير الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة. ففي هذا العنوان إضافة على وجهه، ثم قال المثنف يقتضي الإجزاء، ليس هنا استفهام كما في التعبيرين الأول والثاني، ليس هنا استفهام، يقتضي الإجزاء في الجملة. هذا هو الفرق بين ما عنونه المصنف هذا البحث وبين ما عنونه غيره. لماذا قال يقتضي الإجزاء في الجملة؟ إذ لا شك في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي، والإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الظاهري. ولهذا قال في الجملة، ومفاد في الجملة هو الموجبة الجزئية، يقتضي الإجزاء في بعض الموارد كهذين الموردين. ثم قال المثنف، وقبل هذا البحث، قبل الدخول في أصل البحث، يذكر المثنف أمور وهذه الأمور بحسب الدقة تفسير لما ذكر في هذا العنوان من القيود، تفسير لهذه القيود. مثلا الإتيان بالمأمور به على وجهه، ما هو المراد من وجهه؟ يبين المصنف الأمر الأول ما هو المراد من وجهه. يقتضي، ما هو المراد من الاقتضاء؟ يبين المصنف في بعض الأمور المراد من الاقتضاء. ثم أخيرا الإجزاء، ما هو المراد من الإجزاء؟ يبين المصنف تفسير الإجزاء. فهذه الأمور التي يذكرها المصنف قبل أصل البحث تفسير لهذه الألفاظ المذكورة في عنوان البحث. فملخص الكلام في الأمر الأول أي على وجهه، ما هو المراد من وجهه؟ يذكر المصنف لهذه الكلمة أو لهذا القيد المذكور في عنوان البحث، يذكر وجوها. الوجه الأول يذكر احتمالات، الاحتمال الأول المراد من وجهه أن يأتي المكلف بالمأمور به على نهج كان المأمور به مشتملا على جميع ما يعتبر فيه شرعا وعقلا. هذا هو المعنى اتيان المأمور به على وجه، اتيان به على نحو اتيان به مع جميع ما يعتبر فيه عقلا وشرعا. مما يعتبر شرعا في المأمور به كسل الطهارة والقبل والستر، هذه الأمور اتيان المأمور به السلام على وجهه أي على ما يعتبر فيه شرعا بأن يأتي مع الطهارة مستقبلا إلى القبلة ومع السطر. ومما يعتبر فيه أي في المأمور به إذا كان من العبادات، إذا كان واجبا تعبديا، مما يعتبر فيه قصد القرب، يأتي بالمأمور به مع قصد امتثال الأمر مع قصد القرب. فحسب هذا الاحتمال الأول إذا أتى بالمأمور به مع جميع ما يعتبر فيه شرعا وعقلا فقد أتى بالمأمور به على وجهه، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني المراد من وجهه ما يعتبر فيه شرعا فقط، بمعنى إذا أتى بالمأمور به مع ما يعتبر فيه شرعا كالطهارة والستر والقبلة فقد أتى بالمأمور به على وجهه، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث المراد من الوجه من وجهه قص الوجه، قص الوجه بمعنى إذا كان المأمور به واجبا يأتي به بقص الوجوب، إذا كان مستحبا يأتي به بقصد الاستحباب، هذا معنى قصد الوجه، قصد الوجه قصد التمييز. هذا هو الاحتمال الثالث. أشار المصنف إلى هذه الاحتمالات الثلاث ثم قال الحق أن المراد من وجهه هو الاحتمال الأول، المعنى الأول، هذا هو الحق من المسلمين، الإتيان بالمأمور به على وجهه أي مع ما يعتبر فيه شرعا وعقلا، هذا هو الحق. حسب هذا المعنى لا يرد عليه إشكال أصلا وأبدا. وأما يرد الإشكال على الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد من الوجه هو الاتيان بالمأمور به مع ما يعتبر فيه شرعا، هذا لا يخلو عن الإشكال. الإشكال الأول على هذا الوجه هو خروج الإشكال الأول هذا القيد عن كونه احترازيا، وحسب هذا الاحتمال يكون هذا القيد قيدا توضيحيا. إذ القيود على قسمين، تارة يكون القيد قيدا توضيحيا وأخرى يكون القيد قيدا احترازيا، ولكن الأصل والقاعدة أن يكون القيد في كل مورد قيدا احترازيا لا قيدا توضيحيا، هذا هو الأصل. فحسب هذا الاحتمال يلزم أن يكون القيد أي قيد على وجهه قيدا توضيحيا لا قيدا احترازيا، وهذا خلاف الأصل أن يكون القيد قيدا احترازيا. كيف يلزم أن يكون القيد قيدا توضيحيا؟ إذ المراد من المأمور به المذكور هو المأمور به الجامع لشرائط والأجزاء شرعا، هذا هو المراد من المأمور به. فهذا القيد أي الإتيان بالمأمور به مع ما يعتبر شرعا، هذا القيد في ضمن المأمور به مستفاد من نفس المأمور به، المأمور به ما هو عبارة عن فعل له شرط شرعا أو عبارة عن الواجب الجامع للأداء والشرائط، فالشرط يستفاد من نفس المأمور به، فيكون الذكر على وجهه إذا كان بمعنى ما يعتبر فيه شرعا تكرارا، فيكون هذا القيد قيدا توضيحيا. هذا هو الإشكال الأول على هذا الاحتمال. الإشكال الثاني على هذا الاحتمال خروج الواجبات التعبدية عن حريم النزاع. إذ الواجب التعبدي يعتبر فيه قصد القرب عقلا، يعتبر إذا لم يأتي بالواجب مع قصد القرب عقلا لا يكون الواجب مجزيا، لا يجزي لا يصح، فيكون الواجب التعبدي خارج عن هذا العنوان عن حريم النزاع. هذا هو الإشكال الثاني. والإشكال على الاحتمال الثالث بأن يكون المراد من وجهه قصد الوجه، قصد الوجوب، قصد الاستحباب. الإشكال على هذا الاحتمال يمكن لوجوه: الأول أن قصد الوجه ليس معتبرا عند جميع الأصوليين وعند جميع المتكلمين، لا يعتبر، نعم قليل من العلماء يقول باعتبار قصد الوجه، هذا أولا. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني أن قص الوجه من يقول باعتباري يقول باعتباره في الواجبات التعبدية لا في الواجبات التوسلية، فيلزم خروج الواجبات التوسلية عن حريم النزاع. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو أن ما يعتبر في المأمور به كثير شرعا، لماذا ذكر هذا الشرط فقط دون سائر الشرائع؟ لماذا هذا الاختصاص بالذكر؟ فحاصل البحث أن الحق أن يكون المراد من وجهه هو إتيان المأمور به بجميع ما يعتبر فيه شرعا وعقلا دون الاحتمالين الأخيرين. هذا ملخص البحث في هذا القيد. أحدها الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى بالمأمور به على ذلك النهج شرعا وعقلا، مثل يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، هذا هو شرط عقلا يعتبر عقلا، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور بشرعا كإتيانه مع الطهارة قبل والستر، فإنه عليه يكون على وجه قيدا توضيحيا على هذا الاحتمال، على أن يكون المراد من الوجه ما يعتبر شرعا فقط، ما يعتبر في المأمور به شرعا فقط، على هذا يكون قيد على وجهه قيدا توضيحيا كما ذكرنا من الخارج، وهو بعيد، إذ الأصل في القيد أن يكون احترازيا لا أن يكون توضيحيا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع كما ذكرنا من الخارج، الواجبات التعبدية يلزم خروجها عن محل النزاع، مع أن محل النزاع جميع الواجبات بناء على المختار، بناء على ما هو مختار المصنف كما تقدم. مختار المصنف أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا، ما يعتبر في تحقق الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، فيخرج الواجبات التعبدية. ثم ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، ليس المراد من وجهه، هذا هو الاحتمال الثالث، الوجه المعتبر، قصد الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب. لماذا؟ الإشكال الوارد على هذا الاحتمال، فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم، هذا هو الإشكال الأول، لا يعتبر قصد الوجه عند معظم العلماء، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، هذا إشارة إلى إشكال الثاني، عندما اعتبره لا يعتبر إلا في خصوص العبادات، فيلزم خروج الواجبات التوسلية عن محل النزاع. الوجه الثالث لا وجه لاختصاصه بالذكر، لا وجه لاختصاصه على فاس كونه ما يعتبر شرعا يعتبر في المأمور به شرعا، شرائط كثيرة، لماذا ذكر هذا الشرط؟ لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقليل الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه في العنوان من المعنى، وهو ما ذكرنا من أن المراد من الوجه الإتيان بالمأمور به بجميع ما يعتبر فيه شرعا وعقلا. ثانيها الزاهد أن المراد من الاقتزاء هنا الاقتزاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى السيرة. بعد ما فرغ المصنف في تفسير القيد الأول هو قيد على وجهه، بدأ في بيان تفسير الاقتزاء المستفاد من قوله يقتزي. ما هو المراد من الاقتزاء؟ يذكر المصنف معنيين للاقتزاء. المعنى الأول الاقتزاء بمعنى العلية بمعنى التأثير، هذا هو المعنى الأول. هذا يقتزي أي يؤثر أي يكون علة. المعنى الثاني للاقتزاء الاقتزاء بمعنى الكشف والدلالة، كما يقال صيغة الأمر تقتزي الفور أي تدل على الفور، أو تقتزي المرة أو تقتزي التكرار أي تدل على المرة والتكرار. هذا هو الاقتزاء بمعنى كشف والدلالة. إذا كان الاقتزاء بهذين المعنيين فما هو المراد من الاقتزاء المذكور في العنوان الاتيان بالمأمور به؟ يقتزي الإجزاء أم لا؟ ما هو المراد من هذا الإجزاء المذكور في العنوان؟ يقول المسند المقصود من الاقتزاء المذكور في العنوان هو الاقتزاء بمعنى العلية بمعنى التأثير لا بمعنى الدلالة وبمعنى الكشف. لماذا يكون المقصود من الاقتزاء الاقتزاء بمعنى العلية؟ لأن الاقتزاء نسب إلى إتيان المأمور به. إتيان المأمور به يقتضي الإجزاء أي علة للإجزاء. إتيان المأمور به علة للإجزاء، لا أنه يدل على الإجزاء، لا، علة للإجزاء ليس هنا دلالة. بمعنى إذا أتى بالمأمور به على وجه يجزي يكفي فلا حاجة إلى القضاء والإعادة، هذا معنى الإجزاء كما يأتي في كلام المثنى. فالحاصل أن المراد من الاقتزاء هو العلية والتأثير، ليس الاقتزاء بمعنى الكشف والدلالة. هذا هو الملخص الكلام في تفسير الاقتزاء. الظاهر ثانيها الظاهر أن المراد من الاقتزاء هنا أي في عنوان البحث هنا الاقتزاء بمعنى العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا أي لكون الاقتزاء بمعنى العلية والتأثير نسب إلى الإتيان لا إلى السيرة، إذ الإتيان علة للإجزاء لا لم ينسب إلى السيرة، لأن لازم الصيغة الدلالة ولازم الإتيان العلية، فلما نسب إلى الإتيان يكون الاقتزاء بمعنى العلية. نعم لو نسب إلى الصيغة كان الاقتزاء بمعنى الدلالة، لأن الصيغة تدل على المرة على التكرار على الإجزاء. إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمر به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده. توضيح هذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أي المقدمة أن الأمر على ثلاثة أقسام: الأمر الواقعي، الأمر الاضطراري، الأمر الظاهري. فالمأمور به تبعا للأمر ينقسم إلى أقسام ثلاثة: المأمور به بالأمر الواقعي، المأمور به بالأمر الاضطراري، المأمور به بالأمر الظاهري. وأمثلة ذلك: إذا أتى بالصلاة مع الطهارة المائية مع الوضوء مع الغسل، فالصلاة حينئذ مأمور بها بالأمر الواقعي. الصلاة مع الطهارة المائية مأمور بها للأمر الواقعي. الأمر الظاهري كالأمر بالصلاة مع الاستصحاب الطهارة. استصحاب طهارة، الصلاة مع الطهارة الاستصحابية مأمور بالأمر الظاهري. الأمر بهذا الصلاة يكون أمرا ظاهريا. الأمر الاضطراري، الصلاة مع التيمم عند فقدان الماء. الصلاة مع التيمم مأمور به بالأمر الاضطراري. والأمر المتعلق بالصلاة مع الطهارة الترابية أمر اضطراري. هذه الأقسام. بعد هذه المقدمة تقريب هذا الإشكال، بعد هذه المقدمة تقريب هذا الإشكال، تقريب هذا الإشكال أن الاقتضاء، كون الاقتضاء بمعنى العلية، إنما يتم في فرض الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي فيجزي. هذا المأمور به يجزي عن الأمر الواقعي، وكذلك إتيان المأمور به بالأمر الظاهري علة لسقوط الأمر الظاهري فيجزي أيضا. إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاضطراري فيكون علة للإجزاء أيضا. هنا يصح جعل الإجزاء بمعنى العلية، ولكن هذا ليس من محل الكلام في بحث الإجزاء، هذا خارج من محل الكلام في بحث الإجزاء، إذ لا خلاف ولا نزاع بين أصوليين عن إجزاء المأمور به بالأمر الواقع عن الأمر الواقع، كذلك إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الظاهري يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الاضطراري يجزي. هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما إذا أتى بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الأمر الواقع أم لا، هذا هو محل الخلاف. إذا أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقع أم لا، هذا هو محل الخلاف. سل السلام مع طهارة ترابية، فأتى بالمأمور به بالأمر الاستراري. بعد السلام في الوقت وجد الماء. هل هذا فعلا الأمر واقع؟ هل يجزي هذا عن الأمر الواقع أم لا؟ إذا قلنا بالإزاء لا تجب لإعادة ولا قضاء، هذا هو محل الكلام. إذا كان هذا محل الكلام فلا بد من أن يكون الدلالة يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة، لا بد أن يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة، بمعنى أن الدليل الأمر الظاهري هل يدل على مصلحة في المأمور به بالأمر الظاهري، ونظرا إلى هذه المصلحة وتتدارك بهذه المصلحة مصلحة فائتة في المأمور به بالأمر الواقع يجزي، هل يدل الدليل على وجود المصلحة الكافية أم لا؟ فيرجع إلى دلالة الدليل، فلا بد أن يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة. هذا الإشكال، الاقتضاء لا بد أن يكون بمعنى الدلالة. أجاب عن هذا الإشكال المسنف بجواب توضيح هذا الجواب أيضا يتوقف على مقدمة توضيح هذا الجواب، وهي أي المقدمة أن البحث تارة يكون كبرويا وأخرى يكون صغرويا. يتصور البحث الكبروي والصغروي، كيف يكون البحث كبرويا وكيف يكون البحث صغرويا؟ توضيح ذلك أن بحث الإزاء، إزاء المأمور به لكل أمر بالنسبة إلى أمره يكون كبرويا، فيقال هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع يجزي عن الأمر الواقع؟ يجزي هذا البحث الكبروي، يجزي أم لا؟ هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الظاهري أم لا؟ أو المأمور به بالأمر الاستراري يجزي عن الأمر الاستراري أم لا؟ هذا هو البحث الكبروي، فيكون البحث كبرويا. وفي مورد البحث الكبروي يكون الاقتضاء بمعنى علية، يقتضي الإزاء يعني يكون علة لسقوط الأمر، علة للإزاء. ولكن هنا بحث صغروي، البحث الصغروي هل المأمور به بالأمر الظاهري مأمور به أم لا؟ مأمور به مطلقة أم لا؟ هل هذا مأمور به أم لا؟ مأمور به مطلقة حتى بالنسبة إلى الأمر الواقعي أم لا؟ إذا كان واجبا للميلاد فيكون مأمور به، وإلا فلا يكون مأمور به. هذا هو البحث، بحث صغري، بحث صغري. والاقتضاء في مورد هذا البحث الصغري يكون بمعنى الدلالة، هل يدل الدلالة هذا الفعل على تنزيل هذا المأمور به بمنزلة مأمور به واقعي، هل يدل الدليل أم لا؟ فيكون مأمور به، فيكون صغرى، فيكون الاقتضاء بمعنى الدلالة. هاي المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول ليس هناك تناف بين أن يكون البحث صغرويا وكبرويا، بحث صغرويا وكبرويا، فيكون الاختزاء بمعنى العلمية كما يكون بمعنى الدلالة، يكون بمعنى الدلالة بالنسبة إلى البحث الصغري، بمعنى العلمية بالنسبة إلى البحث الكبري. فلا إشكال، فلا إشكال، فلا إشكال في جعل الاختزاء بمعنى العلمية. إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر كما ذكرنا من الخارج كالإتيان بالمأمور بالأمر الاستراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما، إشارة إلى النزاع الصغرى على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو لا يفيده. هذا الإشكال. فلا يكون الاقتضاء بمعنى العلية. قلت نعم، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، اي بمعنى العلية، غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما اي في الدلالة والعلية انما هو الخلاف في دلالة دليلهما، هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه، هذا بمعنى العلية، وعدم الدلالة بمعنى الدلالة، ويكون النزاع فيه صغرويا بالنسبة إلى الدلالة، يكون النزاع صغرويا أيضا، فالنزاع فيه كبروي وصغروي. نزلا إلى النزاع الكبروي يكون الاقتزاء بمعنى العلية، نزلا إلى النزاع الصغروي يكون الاقتزاء بمعنى الدلالة، بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره، إلى أمر كل واحد، فإنه لا يكون إلا كبرويا. نزاع إتيان الأمر الواقعي عن الأمر الواقعي، إزاء الأمر الواقعي عن الأمر الواقعي، والظاهر عن الظاهر، والاستراري عن الاستراري، هذا النزاع يكون كبرويا كما ذكرنا من الخارج. لو كان هنا نزاع لكان كبرويا كما نقل عن بعض. فافهم إشارة إلى عدم التنافي بين أن يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة وبين أن يكون بمعنى العلية، بمعنى الدلالة نظرا إلى النزاع الصغروي، وبمعنى العلية نظرا إلى النزاع الكبروي. الحمد لله.